إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الأمثال القرآنية ومع قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يخبر تعالى في هذا المثل عن الذين كفروا أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا تدفع عنهم عذاب الله ولا تنفعهم للافتداء بها يوم الدين ولن تحول بينه وبين العذاب الإنسان في الدنيا ما الذي يغني عنه ما الذي يدفع عنه يبذل ماله ويدافع عنه ولده لكن يوم القيامة لا نافع ولا شافع لا أموال ولا أولاد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وقال تعالى عن الإفلاس يوم القيامة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم لو جاءوا بملء الأرض ذهبا ليفتدوا بما تقبل منهم ضرب الله تعالى مثلا لهذه الأموال التي يتفاخرون بها وهذا الصرف الكثير الذي يسرفون به مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ويدخل في ذلك الأموال التي تنفق للصد عن سبيل الله ولتضليل الناس ولتزيين الباطل لهم أموال ينفقون اليوم ولا يحسبون ينفقون يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه ونمائه وحصاد ثمرته وبينما هو كذلك إذ أصابته ريح عاتية شديدة مدمرة إعصار فيها صر برد شديد مهلك أو نار محرقة لأن الريح العاتية التي فيها البرد الشديد أو فيها النار المحرقة مدمرة مهلكة فأهلكت الزرع والثمار وأفسدتها وأعدمتها وقد آن حصادها وكانت الآمال معلقة عليها فعدمها صاحبها أحوج ما كان إليها وراح التعب والعناء هباء منثورا كذلك قال الله في هؤلاء الكفار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كذلك الذين الآن في يعني يوجد الآن كفار لهم أعمال خيرية وينفقون الأيتام وعلاج المرضى وتدريس الشباب في الجامعات ومساكن خيرية وأعمال طيب هؤلاء يعني إذا ما عندهم توحيد ولا إيمان كافر يقول لله ولد ملحد لا يؤمن بوجود الله يجعل الله شركاء هؤلاء هذه أعمالهم هذه التي ينفقون أعمال طائلة بعضهم يوقف كل أمواله أو نصف أو ثلاثة أرباع أو يوجد الآن عند حركة إنفاق يعني عالمية في في في مشاريع خيرية لكن من كافر من مشرك من ملحد وفي من ينفق المال ليصد عن سبيل الله وطبعا هناك من ينفق في أهوائه وشهواته هذه الريح التي فيها صر أين ضربت قال تعالى أصابت حرث قوم حرث يعني الزرع أشجار بساتين جنات أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية والرياء والمن والأذى ومن حق الله ما في زكاة ما في زكاة فسبب إصابتها لحرثهم وزرعهم هو ظلمهم فسلط الله عليهم الريح المذكورة فأهلكت زرعهم وأيبسته فكأن ظلمهم هو الريح الكفر والظلم والإنفاق في صد عن سبيله أهلك أعمالهم ونفقاتهم وأتلفها فمعنى الآية مثل نفقات الكفار في ذهابها وبطلانها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابته ريح باردة شديدة فأهلكته أو إعصار فيه نار فأحرقته فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعدما كانوا يرجون فائدته ويؤملون ثمرته وهؤلاء الكفار بنوا أعمالهم هذه الخيرية على غير أصل وعلى غير أساس من إيمان وتوحيد والكافر ما له شيء عند الله يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أرض مستوية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه هذا الانتقام الإلهي بهذا الإذهاب والمحق ليس ظلما من الله لهم ولذلك قال في الآية وما ظلمهم الله يعني في إبطاله أعمالهم ما ظلمهم ما عقبهم بغير ذنب قال ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية وهذا المثل أيضا مضروب لمن أنفق مال في غير طاعة الله رياء واختيالا مفاخرة فبعض الناس في ليلة زفاف واحدة يحضر أشهر المغنين والمغنيات وهذه بمليون وهذا بمليون ونصف مليون وثلاثة أرباع مليون والزينات وآنية الذهب والفضة الملعون من شرب وأكل فيها آنية الذهب والفضة والفرق الموسيقية ذات المقابل الباهظ وأطعمة وإسراف وثياب مفصلة هنا وهنا وبدلات ناهيك طبعا عن التبرج والسفور والاختلاط وأجواء المعاصي والرقص وتضيع الصلاة أنواع من الإسراف في ليلة يرمون فيها الملايين ليتحدث الناس بها وصور كاميرات تصور وتنقل بل وتوثق وتنزل في مواقع التواصل مباهاة ومفاخرة ورياء رئاء الناس رئاء الناس. كيف إذا أنفقوها في الإغواء والفتنة والإفساد ونشر الشهوات؟ كيف إذا أنفقوها في حرب الدين وإثارة الشبهات والصد عن سبيل الله وفتنة عباد الله؟ لابد أن تكون العقوبة شديدة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فتذهب أموالهم أدراج الرياح ولم يظفروا بما أملوا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فكم تنفق من الأموال على خطط حرب الإسلام وسيتم الله نوره، فسيصاب هؤلاء بالحسرة والإحباط ويوم القيامة العذاب الأليم. والحمد لله أن هذا الدين لا يزال يتزايد الآن بنسبة أعلى من تزايد البشرية، يعني نسبة تزايد البشر أعلى منها نسبة تزايد الدخول في الإسلام، فهو أسرع الأديان انتشارا. ولذلك تقول إحصاءات القوم إن المسلمين في 2070 سيكونون أكثر دين في العالم، الآن هم أقل من 20%، فسيتقدمون إلى الربع ثم إلى الثلث في 2050، النصف، ثم سيكون الإسلام أوسع الأديان انتشارا في العالم، وهي البشائر بذلك من عقل دورهم. فلنحذر، فلنحذر من إنفاق الأموال في إسرافا ومباهاة ورياء وفي الملذات والشهوات المحرمة، ولنحذر من الرياء والسمعة، وأن ينفق ليقال فعلوا وفعلوا حفلة آل فلان وآل فلان وقد أسرفوا كذا وبذروا ضيعوا، هذا والله عقوبته العقوبة الأليمة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسأل الله الثبات على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.